أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا. ربنا غنمهم. Thank you. صل على النبي. قال الحدا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويغفر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عيولا Oh! مش وجعلنا الليل والنهار آيتين اقرأ كتابك

ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها وسعها مؤمن يا ابني ده تموتني ايه بطل والله بطل ربنا نمد فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. طلع المصطفى كلكم مهندسين وهو مش مهندس.

وإما تعرضن أولادكم خشية إملاق قتلوا أولادكم خشية لكن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان يا الله